وإنما الله هو الذي يعطيه البركة. وهذه اللفظة تكررت في القرآن مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وكما في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. تكررت في القرآن وهي تمجيد لله سبحانه، وصف له بالبركة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بصفتين عظيمتين: الصفة الأولى الذي بيده الملك، أي في تدبيره وقبضته وتصريفه الملك كله، فهو مالك الملك كله. ولا أحد يشاركه في ذلك، ولكن الله جل وعلا يملك من شاء من عباده تمليكا مؤقتا، تمليكا مؤقتا. وأما الملك المطلق والملك الباقي فهو لله جل وعلا، ومالك الملك. هذه الصفة بيده الملك، ألا أحد يشاركه في ملكه سبحانه وتعالى. الصفة الثانية وهو على كل شيء قدير، على كل شيء. إذا أراده سبحانه فهو قدير عليه، لا يستعصي عليه شيء. فهذا وصف له بعظمة القدرة وشمولها، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذه متكررة في القرآن: وهو على كل شيء قدير، كان الله على كل شيء مقتدرا. وأما قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قيد القدرة بالمشيئة، فهذا في جمع الناس يوم القيامة، جمع أهل السماوات والأرض، هو قادر إذا شاءه سبحانه وتعالى. وأما أن يقال الله على ما يشاء قدير فهذا لا يجوز، لأنه تقييد لما أطلقه الله، فقال: وهو على كل شيء قدير. فنقول ما قاله الله سبحانه وتعالى.